يقول ربكم جل وعلا في كتابه المبين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن رزقنا في السماء، إذن الرزق من الله سبحانه وتعالى، إذن الرزق عند الله سبحانه وتعالى. ما علينا إلا أن نبذل الأسباب الشرعية التي أمرنا بها. وما أحلى أن يعرف الإنسان في هذه الحياة أن هناك أسباب للرزق. ما على الإنسان إلا أن يعمل هذه الأسباب وينتظر الرزق من رب الأسباب جل جلاله. ما يأتي إنسان يقول: والله خلاص ما دام رزقي مكتوب ليش أروح أشتغل، لا أروح أداوم، لا أروح أعمل، أقعد في بيتي ورزقي يأتيني. لا، لا بد من أسباب. أول هذه الأسباب السعي، لا بد أن تسعى في تحصيل رزقك. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، ما قال اقعدوا، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلا بد من السعي وطلب الرزق. ولكن يعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا تحزن إذا أتت أموال كثيرة إلى جارك أو إلى زميلك أو إلى صديقك، لا تحزن، فأنت لا تعلم، لا تعلم، الله سبحانه وتعالى وحده يعلم. قد يكون أنت إذا أتتك أموال كثيرة تفجر وتطغى وتتكبر وتتهاون في طاعة الله، فالله سبحانه وتعالى يدخل لك هذا الأمر. من الأسباب أيها الإخوة تقوى الله تعالى وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك كثرة الاستغفار، أي طلب المغفرة من الله. قال تعالى إخبارا عن نبيه نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يقول صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. كذلك من الأسباب أن يتوكل الإنسان على الله، فإن من توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كذلك الدعاء بحصول الرزق، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. أمرنا بالدعاء وتكفل لنا بالإجابة. كذلك من أسباب الرزق الكرم والجود والإنفاق في سبيل الله. كم من إنسان عنده أموال كثيرة لكن ما يفكر يتصدق منها حتى أن الله سبحانه وتعالى يبارك فيها. لماذا؟ من كثرة حبه لهذه الأموال وجمع هذه الأموال. في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وإذا أنفق عليك الله سبحانه وتعالى أغناك في الدنيا والآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. كذلك من أسباب الرزق الحمد والشكر لله على رزقه ونعمه عموما، فإن الشكر مقرون بالمزيد. وأتأذن ربكم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هنا أيها الإخوة تنبيه لا بد منه. الإنسان بطبيعته، بطبيعة الإنسان أنه يحب الغنى ويكره الفقر، وهو لا يعلم عواقب الأمور، ورب قليل خير من كثير، وما قل وكفى خير مما كثر وعلها. ولعله يجمع المال من حلال وحرام ثم يموت ويتركه لورثته فيكون لهم غنمه وعليه غرمه، له الشوك وللوارث الرطب. وسوف يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وأغبط الناس في هذه الحياة أسعدهم فيها من كان رزقه بقدر حاجته وكفايته، لا فقر ينسي ولا غنى يطغي. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد في الدنيا كفافا. ما كان يهتم لها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم علم اليقين أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، فكان يتوجه بكليته إلى ربه ومولاه جل وعلا.